بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد إخواني، فنواصل ما بدأنا من ذكر هذه الأحاديث المباركة في كتاب الصيام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن سليمان بن عامر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمره، فإن لم يجد فليفطر على مائه فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. حديث عائشة بعد حديث أبي هريرة بينكم بعد حديث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أمدحة لإذن. واللفظ لمسلم، وزاد في رواية في رمضان. هذا الحديث إخواني فيه دليل على جواز تقبيل الصائم، وأنه يجوز للصائم أن يقبل امرأته في نهار رمضان. وهذا الحديث فيه تفصيل، وهو الذي بينه قول عائشة رضي الله عنها: ولكنه كان أملككم لإربه. لإربه يعني لحاجته، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يملك نفسه. وعلى ذلك فإن القبلة للصائم تجوز في نهار رمضان، لكنها بضبط، وهو إذا كان المرء يخشى من نفسه أنه إذا قبل امرأته أن تثور الشهوة فينزل المني، فإنه لا يجوز له التقبيل في مثل هذه الحال. وإن كان الرجل يملك نفسه ويملك شهوته فإنه يجوز له أن يقبل امرأته في نهار رمضان ولا يمنع من ذلك. وهذا إخواني هو من باب الجواز، لأن بعض أهل العلم كابن حزم رحمه الله ذهب إلى استحباب القبلة في نهار رمضان، ولكن هذا يعني لا يصح، إنما المسألة من باب الجواز، فإنه يجوز له أن يقبل امرأته. والنبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه التقبيل وكذلك المباشرة، والمباشرة هي أن تلامس البشرة البشرة، فلو ضم امرأته في نهار رمضان وقبلها فإن هذا الأمر مما يباح له. والمسألة تقيد كما ذكرنا وجاء في لفظ الحديث، هي تقيد بملك الإنسان لحاجته وشهوته. فإن كان يعرف من نفسه أنه صاحب شبق وشهوته قوية يبتعد عنها، وإن كان المرء يملك نفسه فقبل امرأته أو ضمها وباشرها، يعني المباشرة هي الضم وما شابه، فإنه يجوز له ذلك. بل إنه قد جاء في حديث أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في القبلة فأذن له، ثم دخل رجل آخر استأذنه في القبلة فمنعه من ذلك. يقول الراوي: فنظرنا فإذا الذي أذن له شيخ كبير، وإذا الذي منعه شاب. والمسألة تدور مع مسألة ثوران الشهوة وملك الشهوة، فإن كان على هذا الضابط يملك شهوته جاز له التقبيل والمباشرة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم احتجل وهو محرم واحتجل وهو صائم. رواه البخاري. مسألة الحجامة إخواني معروفة، وهي إخراج الدم من الرأس أو إخراج الدم من أي مكان في الجسد. أنه إخراج الدم بطريقة، وهو أن يأتي الحجام في المشرط يجرح الرأس ثم يخرج منه هذا الدم الذي يعتبر دم فاسد. وهذه الحجامة من الأمور المحبوبة لمن كان يعاني من ثقل النوم أو أنه كان يعاني من النساء، لأنه قد جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما مررت ليلة أسري بي في سماء إلا أوصاني ملائكتها بالحجامة، إلا أوصاني ملائكتها بالحجامة. ويتحرى في الحجامة الأيام الفردية، الأيام الفردية كتاريخ 17، 19، 21، كما أنه يتحرى يوم الخميس مثلا، وقد جاء النهي عن الحجامة في يوم الأربعاء. وهذه الحجامة هي يعني من الأمور التي لها دور كبير في مسألة خفة النوم، وكذلك في مسألة يعني أن يكون الرجل يعني قوي الذاكرة. هذه منها من الله عز وجل، وهذا من نوع العلاج. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشربة محجم، والكي، وأنا أنهى أمتي عن الكي. هذه الحجامة. لو احتجم الرجل وهو صائم هل يجوز له ذلك أم لا؟ هل يفطر أم لا؟ بين هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وهذا يستدل فيه من قال بأنه تجوز الحجامة للصائم. ومثلها في الوقت الحالي إخواني يقاس على الحجامة أخذ التحليل للدم. لو أن رجل ذهب إلى المستشفى وطلبوا منه تحليل دم فأخذوا منه إبرة الدم، فإن هذا يقاس على الحجامة من ناحية الحكم. وهذا الذي ثبت عن الصحابة ابن عمر رضي الله عنه وأنس أنهم كانوا يحتجمون وهم في صيامهم. نعم. وعن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أتى على رجل في البطيء وهو يتجه في رمضان، فقال: أخبر الحاج والمحجوب رواه حمزة إلى الترمذي وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن أنس بن مالك قال: أول ما كرهت الحجامة أول ما كرهت الحجامة في إسرائيل أن جعفر بن أبي طالب احتجب وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: أخبر هذان؟ ثم رخص النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد الحجامة في إسرائيل، وكان أنس يحتجب وهو صائم. رواه الدارقطني وقواه. الحديث الأول إخواني وهو حديث أفطر الحاجم والمحجوم، هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الشيخ ناصر الألباني في صحيح أبي داود. وهذا الحديث اختلف أهل العلم في تأويله في معنى قولهم أفطر الحاجم والمحجوم، فبعضهم قال أنه معناه ليس معناه الإفطار، إنما معناه أنه تعرض للإفطار، كما يقال أتهم الرجل يعني بلغ تهامه، وأنجد أي بلغ نجد. فلما يقول أفطر الحاجم والمحجوم أي أنه تعرض للفطر، لأنه أنهك قواه وأضعف بدنه بالدم الذي خرج منه الذي يؤثر على صحته. وبعضهم قال لا، إنما ظاهر الحديث هو المراد منه، وهو أنه يفطر حقا، يفطر حقا، فيفطر الحاجم الذي يسحب الدم بفيه، فإنه قد يدخل إلى فيه شيء، إلى جوفه شيء من الدم. وأما المحجوم بما يؤدي ذلك إلى ضعفه، فضعف قواه الذي يتسبب في إفطاره. ولذلك ذهب أهل العلم في هذا القول الثاني الذين قالوا بمسألة أنه على ظاهر الحديث، ذهبوا إلى أن الحاجم والمحجوم إنهما يفطران في الحجامة. وعلى هذا ذهب بذلك الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والحديث الثاني، والصحيح أن الحديث على ظاهره لا يؤول، أنه يفطر الحاجم والمحجوم بالنسبة للحديث الأول، لكن جاء ما يعارضه وهو الحديث الآخر، وهو قول أنس رضي الله عنه وأرضاه: أول ما كرهت الحجامة للصائم، أو أول ما كرهت الحجامة للصائم، أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر أفطر آذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل أيضا، الذي الحديث الذي رواه الدارقطني. وهذا الحديث إخواني معارض للحديث الآخر، ويبين أن الحجامة في أول أمرها كانت ممنوعة، أول أمرها كانت ممنوعة، وهو أنه يفطر الحاجم والمحجوم. ولكن هذا الحديث حديث أنس بن مالك يدل على جواز الحجامة للصائم. وعلى ذلك يقال أن الحجامة في أول أمرها كانت ممنوعة، يمنع منها ويفطر منها الصائم، يفطر منها الصائم. ويدل على ذلك الحديث الذي ورد معنا أفطر الحاجم والمحجوم. ثم الحديث الآخر الثاني يدل على جواز الحجامة، ولذلك قال أهل العلم أن حكم تحريم الحجامة منسوخ، أي أنه نسخ الحكم ورفع، وعلى ذلك فيجوز للصائم أن يحتجم، يجوز للصائم أن يحتجم. وأخذ ذلك من قول أنس أنه رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة، وقالوا أن الترخيص لا يأتي إلا بعد المنع، لا يأتي إلا بعد المنع، فيكون الأمر على ما هو عليه في بداية الأمر، أن تكون الحجامة ممنوعة للصائم، وأنه يفطر بها الحاجم والمحجوم على ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم صارت جائزة، صارت جائزة. ولذلك سئل أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. أي رجل يعرف من نفسه أنه يضعف، ولربما يحتاج، لأن لما يؤخذ منه الدم تنهار قوة وتخور، وقد إنه يحتاج إلى الإفطار، فإذا كان يضعف وقد ربما تؤدي فيه إلى الفطر. وأما من ناحية الحكم فإنه والله أعلم الحديث الآخر يبين أن الحجامة مرخص فيها في آخر الأمرين، ولذلك كان أنس رضي الله عنه يفعل هذا، وكان يحتجم وهو صائم، وكان ابن عمر رضي الله عنه يحتجم مرارا، يحتجم مرارا وهو صائم. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، رواه قتادة بإسناد ضعيف، وقال الترمذي: لا يصح في هذا ما بشيء. هذا الحديث إخواني مسألة اكتحال، أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل وهو صائم، هذا الحديث صحيحه الشيخ ناصر الألباني رحمه الله كما في صحيح ابن ماجه، يصحح هذا الحديث. وهذا الحديث استدل به على جواز الاكتحال في العين للصائم، ومثله في مثل هذا العصر القطرة، فلو احتاج بعض الناس إلى أن يضع قطرة في عينه وهو صائم، يعني احتاج إليها، فإنه يجوز له ذلك، إن كان بيكتحل في الأسمد لأنه يعتبر من العلاج، لأنه يجلي البصر وينبت الشعر كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كحل الأسمد، أو أنه احتاج إلى قطرة العين. وعلى ذلك فيقال أن قطرة العين لا تفطر، لأن العين ليست بمنفذ إلى الجوف، ليست بمنفذ إلى الجوف، ولذلك لا يمنع منها الصائم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه: ومثل العين إخواني أخوان، ومثل العين الأذن، فلو وضع في أذنه قطرة فإنها لا تفطر، لأن العين والأذن ليست بمنفذ إلى الجوف، حتى وإن وجد في حلقه طعم مرارة، يعني إذا كانت القطرة بالأذن أو بالعين، حتى لو وجد في حلقه طعم مرارة فإنه لا يفطر بها. وأما قطرة الأنف فإنها إذا سالت إلى الجوف، يعني تعدت الحلق إلى الجوف، فإنه يفطر بها، لأن الأنف تعرفون الأنف منفذ إلى الجوف. وذلك كانوا يعني بعض الأطفال إذا جاءهم مرض في الحلق يرضعونهم من جهة الأنف، فيسمون ذلك الصعود، الصعود فيما سبق، فالأنف منفذ إلى الجوف فيفطر فيه إذا وضع قطرة أو ما شابه ذلك. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة رضي الله عنه، قال: وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما، ما لم تكن صائما، وهذا منع أن يأتي شيء إلى جوفه سواء كان من أنفه أو من فمه. ومثل ذلك قالوا: لو أن امرأة أرضعت صبيا من أنفه فإنه منفذ إلى الجوف، وتتعلق في كثير الأحكام. نعرف أن الأذن والعين ليستا بمنفذ إلى الجوف، فيجوز الاكتحال ويجوز قطرة العين ويجوز قطرة الأذن، وأما قطرة الأنف فإنه يمنع منها لأنها منفذ إلى الجوف. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزل وهو طائم فأكل أو شرب فليتم صوما فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وللحاكم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء ولا كفارة. وهو صحيح. حديث: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، هذا يبين أن من تناول شيئا من المفطرات ناسيا فإنه لا يفطر بذلك. رجل أكل شيئا وهو ناس أو شرب شيئا وهو ناس، سواء هذا كان الصيام في رمضان أو كان في صيام النوافل، حتى لو كان في صيام النوافل لأن الحكم عام، ولكنه فعل هذا ناسيا فإنه لا يفطر بذلك، لا يفطر بذلك. وبهذا قال جمهور أهل العلم كالإمام أحمد، الشافعي، أبو حنيفة رحمه الله، قالوا بهذا القول خلافا للإمام مالك رحمه الله تعالى. وقد ألحق الإمام أحمد الجماع في ذلك، لو أن رجلا نسي فجامع امرأته لعله، يعني بعض الناس يقول أن هذا غير متصور، لكن لو أنه وجد ذلك فهل يدخل الجماع فيه أو لا؟ يدخل الجماع فيه. إذا نسي فجامع امرأته ونسي صيامه ونسيت المرأة صومها فجامعها وهو صائم فإنه يدخل فيه، لأنه من عموم المفطرات، من عموم المفطرات. فلفظة الفطر يعني هذه تدخل فيها يعني شمولية المفطرات، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جاء في صحيح مسلم أن الله سبحانه وتعالى قال: قد فعلت. فمن فعل شيئا من المفطرات ناسيا فإنه لا يفطر بذلك، يتم صوم، هذا أطعمه الله وسقاه، رحمة من الله ومنة من الله. لأن بعض الناس الآن يمكن يبعد يصوم لشيء في السوق فلا يدري بنفسه إلا وهو قد شرب، أو لربما يدخل إلى البيت ظمآن فيشرب الشيء، يرى الماء أمامه فيشرب فلا يتذكر صومه إلا بعد أن ينتهي، ولربما لم يتذكر إلا عند الفطور، فهذا صومه صحيح ولا يشرب على نفسه في أمر قد جعله الله له رخصة. ولكن هناك مثال: لو رأيت أحد الناس يشرب ماء أو يأكل ناسيا فهل تنبهه أو لا؟ الصحيح أنك تنبهه، الصحيح أنك تنبهه، لأن هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وجدت رجل قد شرب الماء ناسيا وهو صائم فتنبهه وتقول: يا فلان أنت صائم أو نحن في رمضان، قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من درع بالطيب فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. رواه خمسه واعده احمد وقواه الدار. هذا الحديث اخواني القيء وهو الترجيع اجلكم الله، من رجع هو على احد امرين، على احد امرين: اما ان يرجع متعمدا وذلك بان يضع اصبعه في فمه، او انه يمر بمكان يعرف انه اذا مر به سيرجع، يعني يعرف في مكان ويتقزز منه قبل الصيام فإذا مر به فإنه سيرجع. في مثل هذه الحالة إذا قاء متعمدا فإن عليه القضاء مع وجوب الإمساك، وليس معنى أنه إذا قاء متعمدا وألزمناه بالقضاء نجوز له إفطار اليوم، فيجب عليه إمساك بقية اليوم لحرمة هذا اليوم، وكذلك يجب عليه القضاء. وأما إن استقاء ذرعه القيء، يعني خرج منه القيء رغما عنه، فهذا لا يلزم بقضاء وصيامه صحيح. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ قراع الرميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب، ثم قيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. وفي لفظ: فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينتظرون فيما فعل. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. رواه مسلم. هذا الحديث يبين رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بأمته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه لم يبقى من الصيام إلا قليل لأنه بعد العصر، ومع ذلك لما رأى مشقة الصوم عليهم أفطر حتى يريهم أن هذه يعني رحمة من الله ورخصة. الكراع كراع الغميم، الكراع هو طرف الشيخ، والغميم هذا وادي بين مكة والمدينة، بين مكة والمدينة يطل طرفه على طرف هذا الوادي يطل على البحر الأحمر. النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ ذلك المكان أبلغ أن أصحابه ومن معه الذين صاموا قد شق عليهم الصيام، شق عليهم الصيام، فأراد أن يريهم شيئا عمليا، يريهم شيئا عمليا، وهو لعله أبلغ في الفعل، وخصوصا أنه صدر من أهل التقوى وهو النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أتقى الناس وأخشاهم لله، فإنه أراد أن يطبق لهم شيء فعلي فيبين أن أتقى الناس وأخيرهم عليه الصلاة والسلام وأخشاهم لربه أنه أفطر في رمضان حتى يعلموا أن هذه رخصة. فلما بلغه أنه قد شق عليهم أخذ بقدح وشرب منه بعد العصر، بعد العصر، فأبلغ عليه الصلاة والسلام أن أناسا لم يفطروا وقد شق عليهم الصيام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة، لأنهم لم يمتثلوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن من شق عليه الصيام، شق عليه الصيام لا سيما في مثل هذه الحال في السفر، أنه سفر يعني المسألة مسألة رخصة، يعني لو أنه في البلد يعني هذه من باب رخصة المسافر، تعرفون المسافر له من الأحكام ما ليس لغيره كما سيأتي من الأحاديث الأخرى، فنعرف أن المسألة ليست في وجوده في داخل البلد حتى يأتي بعد ذلك فيقول بعض الناس يتذرع، يقول نحن الآن في وقت الاختبارات هل يجوز لنا أن نفطر؟ لا يجوز لك أن تفطر، ما في رخصة، ما في رخصة. هذه المسألة لأن العلة في إفطار الصائم في السفر ما هي؟ السفر. علة إفطار الصائم في السفر ليست المشقة يا إخوان، علة إفطار الصائم في السفر السفر، سواء كان ذلك بمشقة أو ليست بمشقة، لأن إذا علقناها بالمشقة تختلف أنظار الناس للمشقة، وقد يسحبون عليها كثير من الأحكام ليست بصحيحة إنما استنتاجات. فهذا أول حكم نعرف أن المسألة هذه في السفر، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالرخصة، والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائم. فلما أفطر أبلغ أن أناسا ممن شق عليهم الصيام لم يعملوا بعمل النبي صلى الله عليه وسلم، قال أولئك العصاة، أولئك العصاة، وهذا دل على تحريم الصوم في السفر لمن شق عليه، لمن شق عليه الصيام، لمن شق عليه الصيام، على أنه لو صام فإن صيامه صحيح ولكنه يأثم بذلك، لو صام صيامه صحيح وهو يأثم بذلك. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني أجد في قوة على صيام السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم. وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو. هذا إخوان الحديث يبين مسألة أن السفر تختلف فيه الأحكام من ناحية الفطر للأشخاص من شخص إلى شخص، فمن الناس من يجد في نفسه قوة وهو مسافر فهل يجوز له الصيام أم نوجب عليه الفطر، ومن الناس من يشق عليه الصيام، فإذا شق عليه الصيام فهذا قد مر معنا في الحديث السابق أنه لا يجوز له أن يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك العصاة، مع أنه إذا صام صح صيامه ولكنه يأثم لشقه على نفسه ومخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد رجلا وقد ظلل عليه، ظلل عليه وضع عليه ظل من التعب والمشقة وما أصابه، قال ما ذلك؟ قال إنه صائم أنه صائم قال إن الله غني غني عن تعذيب هذا نفسه، تعذيب هذا نفسه، يعني لأنه نذر ألا يركب وألا يستظل وألا يستظل وأن يصوم وأن يصوم، قال مروه فليركب وليستظل وليفطر، فإن الله غني عن تعذيب هذا نفسه، تعذيب هذا نفسه. ولذلك الحديث الآخر بين التفصيل في هذه القضية، إذا كان الرجل يستطيع من نفسه الصيام ليست عليه مشقة، ومشقة قد مضت في الحديث الثالث، فأراد أن يصوم، سافرنا نحن جماعة عشرة، منا أربعة أرادوا الصيام ومنا ستة قالوا لن نصوم لن نصوم، فما هو الحكم بالنسبة لنا؟ بعضهم قال أن الصيام واجب عليهم في مثل هذه الحالة، وبعضهم قال أنه يحرم عليهم الصيام في مثل هذه الحالة، وبعضهم قال أنه يجوز لهم الأمرين والصوم أفضل، وبعضهم قال أنه يجوز لهم الأمرين، يعني أمرين الصيام وعدمه، والفطر أفضل. والصحيح إخواني أن مسألة الصوم في السفر ترجع إلى مسألة المشقة، ترجع إلى مسألة المشقة، فمن وجد في نفسه قوة وأراد أن يصوم فإنه لا ينكر عليه، ومن وجد في نفسه أنه لا يستطيع وأنه يريد أن يأخذ بالرخصة لأنه مسافر، يريد أن يسافر فأراد أن يأخذ بالرخصة فإنه لا ينكر عليه. ولذلك جاء من حديث أنس كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجد الصائم على المفطر ولا يجد المفطر على الصائم، ولا يجد المفطر على الصائم، هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه في صحيح مسلم، قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، نسافر مع بعض، ثلاثة أرادوا الإفطار وأربعة أرادوا الصيام فلا ينكر على هذا ولا ينكر على هذا، وهذا أعدل الأبواب، هذا أعدل الأبواب، أن المسألة ترجع على حسب نظرة الشخص إلى نفسه وعلى حسب قوته، إن أراد أن يصوم فله ذلك لأنه يمكن يستثقل أيام القضاء أنه يقضي فيما بعد، وإن أراد أن يفطر فهذا الأمر له لأن معه الأصل لأنه مسافر ويريد أن يأخذ برخصة الله، والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم في الحديث قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فأراد أن يأخذ بالرخصة فلا بأس، هذا ما لم يشق عليه الصوم، وهذا أعدل الأقوال في هذه المسألة. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رخص للشيخ الكبير أي أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا فقر عليه، رواه الدارقطني والحاكم وصححه. هذا صحيح الشيخ ناصر رحمه الله في تمام المنة وفي غيره، وهذا إخواني حديث ابن عباس الذي يرى أن آية الصيام الثانية يعني قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام المسكين الأولى أنها نسخت في حق القوي وبقيت في حق الشيخ الكبير، في حق الشيخ الكبير والعاجز، قول الله عز وجل أيام المعدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذه نسخت في حق الأقوياء، كان في أول الأمر يجوز له، يبي يصوم يصوم، يبي ما يصوم يدفع الكفارة يدفع، لكن فيما بعد نسخ هذا الأمر وأصبح الصيام واجبا على الجميع، ولكن هذا الحكم نسخ في حق الجميع إلا في حق العاجز والشيخ الكبير، فإذا كان عندنا رجلا عاجزا أو كبيرا فإنه يجوز له ولا يستطيع الصوم، يعني يشق عليه الصوم، فإنه يفطر ويفدي عن كل يوم إطعام مسكين، وطعام المسكين أن يطعم عن كل يوم نصف صاع، نصف صاع اللي هو يقدر بكيلو ربع من الرز مثلا، ويجعل معها عشاء مما يسمى عرفا طعام مسكين، أو أنه يجمع المساكين في يوم واحد، يجعل لهم يجمع لهم يصنع لهم وليمة فيدعو لها 30 مسكينا مما يكفيهم، أو أنه يخرجها كاملة إلى مساكين، الأمر فيه خير، الأمر له في الخير، ولكن إخواني بالنسبة للشيخ الكبير هو أحد أمرين، إما أن يكون شيخا كبيرا لا يعقل من أمور الدنيا شيئا يسمونه المهدري، يعني الرجل الذي ذهب عقله، ذهب عقله في غالب وقتها في وقته كله، هذا الذي ذهب عقله فإنه يعني لا يميز هذا ابنه أو هذا ليس بابنه، هذا أبد يعني إلحاقا بالمجنون، هذا لا تلزمه كفارة، لا تلزمه كفارة. وأما إن كان عقله يغيب أحيانا ويحفر أحيانا فإن هذا يكفر عنه، هذا يكفر عنه، يعني فرق بين الشخصين. والعاجز إخواني كالعاجز لمرض، كان يكون إنسان مثل مبتلى بالصرع ويلزم في الحبوب هذه التي يأخذها كل 8 ساعات، فإذا لم يأخذ الحبوب يصرع، وتعرفون الصرع يؤدي إلى التشنج، قد يؤدي بعد ذلك إلى الشلل، فهذا يحرم يحكم في حقه الصيام، لا يجوز، لأن المريض على أحوال، مريض المرض عنده مرض خفيف يعني كان ألم في الرأس يعني صداع بسيط، هذا يصوم ولا يفطر. وهناك مرض يشق عليه ولكن لا يضره، يشق عليه الصيام ولكن لا يؤدي إلى أضرار يعني نتائج فعلية عكسية، فهذا يكره في حقه الصيام، يكره في حقه الصيام. والنوع الثالث رجل يشق عليه الصيام وإذا صام رجعت عليه آثار فعلية عنيفة فهذا يحرم في حقه الصوم، يحرم، مثل صاحب الصرع، مثل الرجل اللي عنده السكر شديد جدا، مثل صاحب مرض الكلى نسأل الله العافية، هؤلاء لا يجب عليه الصوم لأنه يحتاج إلى العلاج، يحتاج إلى العلاج، فلا يجوز له في مثل هذه الحالة أن يصوم، وهذا قد جعل الله له فرصة، وجعل الله عز وجل له يعني سبحانه وتعالى رخصة من الله سبحانه. ولذا فإن مثل هذه الحالة يعني في مسألة حالة المرض، بعضهم يقسم الأمراض إلى مرض لا يرجى برؤه، لا يرجى برؤه يعني معروف عند الأطباء، يروح الطبيب ثقة، ما يلزم أن يكون الطبيب مسلم، حتى لو راح الطبيب نصراني، طبيب مثلا بوذي، لكن مشهور هذا الطبيب، مشهور في البلد في المنطقة، مشهور أن هذا الرجل جيد ويخاف على سمعته ويخاف على يعني شهرته اللي حصلها من أجل جني الأموال، فيقول له يا فلان أنت إذا صمت هذا الصيام سيلحق فيك الأضرار، وكان هذا الدكتور ثقة فإنه يأخذ بقوله، أو أنه طبيب مسلم يعرف أحكام الصيام ويخاف الله ويقول له هذا الصوم يضرك ويؤدي فيك الأضرار فعلية. والمرض على حسب نوعين، في نوع يسمى لا يرجى برؤه، معروف عند الأطباء أن هذا لا يرجى برؤه، يعني الأمور كلها بيد الله، لكن لا يرجى برؤه المقصود أنه يستمر طويلا، من الأمراض المزمنة يسمى. وفي مرض لا، في مرض يعني معروف أن هذا المرض يأتي ويزول، يعني إنسان عمل عملية في أول رمضان شق عليه الصيام، بعد رمضان يقضي، هذا لا يؤمر بأنه يطعم، هذا لا يؤمر بأنه يطعم. المرض إذا كان من النوع الذي يزول، واحد سوى عملية أو أن طاح مثلا جاه مثلا يعني حرارة شديدة ويحتاج إلى علاج يعني في كل يعني مثلا 8 ساعات يأخذ له حبوب معينة، أو أن يعني مستمر على المغذي، هذا يفطر هذه الأيام ويقضيها فيما بعد. أما إذا كان عاجزا أو شيخا كبيرا على ما ذكر من هذا التفصيل فإنه في مثل هذه الحالة يقضي، ومثله المريض الذي مرضه يعني لا يرجى برؤه أي أنه يدوم طويلا، فإنه في مثل هذه الحالة لا يصوم ويكفر، والكفارة أنه يطعم عن كل يوم مسكين، عن كل يوم نصف صاع، نصف صاع. نعم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ألك يا رسول الله؟ قال وما أنتك؟ قال وضعت على امرأتي في رمضان فقال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم يومين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم مسكينا مسكينا؟ قال لا. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا؟ فقال أعلى أكثر منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعم أهلك. رواه مسلم. هذا الحديث إخواني في مسألة كفارة من جامع امرأة في نهار رمضان. قبل هذا في المسألة السابقة عندنا مسألة تلحق في خيام العاجز، وهي مسألة المرأة الحامل والمرضع. لو أن امرأة احتاجت إلى أنها ترضع ولدها، وهذا لا يتم لها إلا بأن تفطر، يعني ليس لولدها مثل الإمكانيات الحديثة الموجودة الآن، حليب ومحليب، لو أنها احتاجت إلى إرضاعه واضطرت إلى الإفطار، أو أنها كانت حامل لا تستطيع الصوم وهي حامل، فما الذي يلزمها في مثل هذه الحالة؟ بعضهم قال أنها تقضي إلحاقا لها بالمريض، إلحاق لها بالمريض، وبعضهم قال تقضي وتطعم، وهذا لعله يكون بعيدا، وبعضهم قال أنها تطعم ولا تقضي، تطعم ولا تقضي. والصحيح والله أعلم والأقرب والأحوط إلى أنها تلحق بالمريض، فعليها أنها تقضي الأيام التي أفطرتها بعد رمضان ولا يلزمها الإطعام. الحديث هذا إخواني حديث الرجل في أنه يقع على امرأته في نهار رمضان، وما ورد فيه كذلك من الزيادة. قال عن اليوم في رواية النسائي قال وصم يوم المكانة، يعني يوم اليوم الذي أفسدته في الجماع. هذا الحديث إخواني فيه فوائد، وهو أن من وقع على امرأته في نهار رمضان أنه تجب عليه الكفارة المغلظة، كفارة المغلظة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يضعف 60 مسكين. ولكن هذا لا بد له من أحكام. أولا قول الرجل هلكت، هذا دليل على أنه يعلم بالتحريم ولكنه يجهل الكفارة، ويدري أن الجماع حرام في نهار رمضان، في نهار رمضان أن الجماع حرام، لكن ما يدري شل عليه من الكفارة. فهذا لابد إذا نعرف أن أول شروط الحاق وإيجاب الكفارة على هذا الرجل أن يكون عالما بالحكم الشرعي، عالما بالحكم الشرعي. فجاء واستفتى قال يا جماعة أنا جامعت امرأتي في نهار رمضان، في نهار رمضان، فماذا تجيبون علي؟ يقول له هل تعرف أن هذا حرام؟ يقول نعم، لكن حقيقة ما أدري شو اللي يجب علي. نقول عليك الكفارة ونذكرها لك. إذا لابد أولا بالعلم فيكون متعمد الجماع، متعمد الجماع. الأمر الثاني إخواني أن يكون جماعا صحيحا، بحيث أنه يولج حشفة ذكره في فرج المرأة، لأن بعض الناس يأتيك فيقول لك أنا دعت امرأتي وجامعتها وماذا علي، ما على طول تقول له يجب عليك الكفارة المغلظة، استفصل منه، لأن بعض الناس يقول جامعته ما جامع أصلا ما أولد، قد يكون الرجل فعلا يعني باشر امرأته فأنزل ولكنه لم يجامع، ففي مثل هذه الحالة لا تجب عليه الكفارة المغلظة. إذا قلنا أول شيء متعمد، والأمر الثاني أن يكون جماعا صحيحا، والأمر الثالث إخواني أن يكون في رمضان. فلو أن الرجل صام نافلة يوم الاثنين جت امرته جامعها، لأن هذا لا تجب عليه الكفارة، يجوز الفطر. رجل كان يقضي يوما من رمضان، هذا واجب ولا يجوز له أن يفطر فيه، يعني إذا قضى، لأن حكم الواجب إذا دخل فيه يجب عليه، خلاص يجب عليه وجوبا مضيقا، لكن مو رمضان، قضاء رمضان، جامع امرأته متعمدا في نهار يوم القضاء، فهذا لا تجب عليه الكفارة. إذا لابد أن نعرف أول شيء متعمد، وأول ثاني شيء أن يكون جماع صحيح. نستفصل، هذا مو عيب، لأنك تبي تلزم رجاله كفارة، تلزم رجله كفارة، فلازم أنك تستفصل يقول نعم جامع الجماعة صحيح. والثالث أن يكون في نهار رمضان، في نهار رمضان يعني في يوم القضاء، في يوم النذر، في يوم النفل، هذا لا تجب عليه الكفارة المغلظة، لا تجب عليه الكفارة المغلظة. والرابع أن لا يكون له عذر، لا يكون له عذر. رجل ركب السيارة الآن، مشى مثلا الصبح وهو مسافر إلى السعودية، تعدى الحدود، أخذ له فندقا، نام مع زوجته، نعم في رمضان، نهار رمضان، لكن مسافر، جامع امرأته، ما تلزم بالكفارة، لأنه ما دام أنه مسافر يجوز له الفطر، فجامع امرأته يكون عنده عذر، يكون عنده عذر. فهذه لابد أنه يستفصل عنها المرء قبل أن يعطي الحكم الشرعي، لأن هذه مسائل دقيقة إخواني. وأنا أعرف ناس بعضهم جاء وقال يا أخي أنا حقيقة أنا الآن صايم، يعني كنت نقرأ في كتاب الصيام فذكرنا الكفارة، ذكرت الأمور هذه، قال أنا الآن صايم ما بقى لي يمكن من أني أقضي الصيام إلا يمكن 3 أيام 4، قلت له كيف اللي حصل؟ قال كذا كذا. فلما استفسرت من الرجل قيل انه باشر امرته ومنزل من الخارج ما اولج، فهذا ما تجب عليه الكفاره المغلظه على الصحيح. الذي يجب عليه هو اثم بفعله كما ذكرنا للذي يقبل ويعرف نفسه انه ينزل المني، هذا يجب عليه قضاء ذاك اليوم وهو اثم على ما فعل، لكن لا تجب عليه الكفاره المغلظه، لا تجب عليه الكفاره المغلظه. فاذا عرفنا هذه الشروط اخواني، الرجل هذا كان عارف، وليدلك انه عارف ان جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال هلكت، وفي لفظ واهلكت، وقعت على امراتي في نهار رمضان، وقعت على اهلي، يعني انه جامع امراته. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم الحكم، قال هل تجدوا ما تعتق به رقبه؟ وهذه الكفاره اخواني مو على التخيير، يعني انك تتخير هذا ولا هذا ولا هذا، مثل كفاره المحظورات في الحج. يعني كفاره المحظورات في الحج يعني يطعم 6 مساكين، او انه يذبح شاة، يذبح شاة او يصوم 3 ايام اللي ياتي محظور من محظورات الحج. لكن هذا في الصيام لا، هذه على الترتيب. فاذا لم يستطع اعتاق رقبه، انك تجي الرقبه مملوكه مو خدامه، امرأة مملوكة. تعرفون بعض الذين كانوا يعني في قبل أيام الإسلام وكان يحاربونهم أهل الإسلام فيستولون على ديار الكفر، فإنهم هؤلاء الذين استولوا عليهم من الرجال يكونون مملوكين عبيد، وإن كانوا يعني بيض الألوان، يعني لو كان أحدهم أبيض اللون يعتبر مملوك خلاص. والمرأة تعتبر مملوكة يمين، مملوكة يمين أنه يتعامل معها من ناحية الجماع ويطأها كما يتعامل مع امرأته، إلا أنها ليست كالمرأة من ناحية القسمة، مو مثل الحرة أنها لو أنها تزوج وحدة على وحدة أن يقسم لهم بالسوية، ليس لها هذا مملكة اليمين. فمملكة اليمين الآن مو موجودة والله أعلم، يعني يقولون أنه لعل في موريتانيا بعض المملوكين، مملوكين يعني مملوك اليمين أو مملوكة ملك اليمين أنه موجود والله أعلم. بعضهم يقول أنهم أحرار ولكنهم يريدون أن يتكسبوا بهذه الأموال. إذن هذه الله أعلم مو موجودة. إذن ننتقل إلى الشيء الثاني وهو أنه يصوم 2 شهر متتابعين، وصوم 2 شهر متتابعين إخواني لا يقطعه مرض، يعني بحيث أن لو شرع الرجل بصيام 2 شهر متتابعين ثم مريض مرضا شديدا ما هو تعذر، الله عز وجل هو اللي مطلع على السرائر، يعني الله عز وجل مسألة الحيل ما تخفى على الله، ما تخفى عليه خافية. فمرض مرضا شديدا أو أن المرأة حاضت، يعني في خلال 2 شهر جاه الحيض، تتوقف أيام الحيض ثم تتم الصيام فيما بعدها، لا يعتبر هذا قاطع، لا يعتبر هذا قاطع 2 شهر متتابعين. فإن كان الرجل يشق عليه الصيام لمرض بحيث يكون عنده عذر شرعي، ما هو والله أنه تعبان والجو حار، لا، لكن يكون عنده عذر شرعي، فإنه ينتقل إلى النوع الثالث وهو أنه يطعم 60 مسكينا، يطعم 60 مسكينا. ولذلك الرجل قال أنه النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة، قال لا أجد، قال صم 2 شهر متتابعين، قال لا أستطيع، يعني عنده عذر شرعي، قال أطعم 60 مسكينا، أطعم 60 مسكينا. فقال الرجل لا أجد. طيب حكم المرأة، المرأة الآن هل يلزمها ما يلزم الرجل من ناحية الكفارة المغلظة؟ إذا كانت المرأة مطاوعة فإنها تدخل في نفس الحكم، لأن الأصل في الأحكام الشرعية استواء الرجال والنساء بالأحكام، إلا إذا دل الدليل على أن المرأة تختلف عن الرجل في هذه المسألة، أو أن المرأة الرجل يختلف عن المرأة في هذه المسألة. مثال ذلك إخواني، مثال في الحج الآن، الحج لا يجوز للرجل أن يغطي رأسه إذا أحرم، المحرم لا يجوز أن يغطي رأسه في الإحرام. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لما وقصت الرجل دابته ناقته في الحج قال كفنوه في ثوبين، كفنوه في ثوبين واغسلوه بماء وسدر، ولا تمسوه طيبا، ولا تخمروا رأسه، تغطوا الرأس فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فالمحرم لا يغطي رأسه، المرأة لا، تختلف المرأة، الواجب عليها أن تغطي رأسها وجسدها، هذه أحكام تختلف من شخص إلى شخص، هذه لأن الأحكام جاءت مستقلة. وإنما في عموم الأحكام فإنهما يدخلان في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال، فالأصل الحكم إذا نزل على الرجل فإنه تدخل فيه المرأة إلا بدليل يدل على إخراج المرأة عن هذا الحكم أو إخراج الرجل عن هذا الحكم. فالمرأة إذا كانت مطاوعة ليست مكرهة كأن ضربها أو أذاها فجامعها رغما عنها فإنها في ذلك ليس عليها شيء، وأما إذا كانت على خلاف ذلك مطاوعة له فإنه تلزمها الكفارة التي تلزم الرجل، تلزمها الكفارة التي ألزمها التي تلزم الرجل. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن للرجل الكفارة فقال له أطعم 60 مسكينا، فقال والذي أرسلك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا أحوج منا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعرق، العرق إخواني المكتل اللي هو زبيب التمر اللي يجي من الخوص. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر فقال خذ هذا فتصدق به. هذا إخواني أخذ منا أهل العلم أن الرجل العاجز تسقط عنه الكفارة، تسقط عنه الكفارة. قالوا لأنه ما عنده شيء، ما ألزم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المكتل هذا من باب الصدقة التي يبرئ ذمته، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرع عنه بذلك، تبرع عنه بذلك. فلما قال له ما بين لابتيها يعني لابتي المدينة يعني الحرة الشرقية والحرة الغربية، قال يعني أهل بيت أحوج منا، قال خذ هذا فأطعمه أهلك. استدلوا بهذا أن المسألة مكفرة، لأن لو كفارة ما قال لها أطعمه أهلك وهو صاحب الذنب هو الذي لازم أن يكفر. وبعضهم قال لا، إنما إذا كان قد أدى الكفارة عن نفسه فلا يأكل منها شيء إذا كانت واجبة، وأما إذا أداها عنه غيره جاز له أن يأكل، جاز له أن يأكل. ولذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا فأطعمه أهلك صلوات ربي وسلامه عليه كان رحيما شديدا. نعم. وعن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماعه ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. وزال مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي. حديث عائشة وأم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح من جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، هذا المقصود إخواني رجل جامع في الليل ثم أدركه الفجر، مو المقصود فيه أنه يدركه الفجر الصبح أنه ينام يترك صلاة الفجر ليطلع عليه الضحى، لا، المقصود أنه يؤذن الفجر. هذا رجل هو ناوي الصيام، ناوي الصيام كما ذكرنا أمس في حديث من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له. فهو رجل أصلا مبيت الصيام ولكنه جامع امرأته الساعة 12 وهو ناوي الصيام ونام فلم يستيقظ إلا على أذان الفجر، فهذا إخواني هذا صومه صحيح، حتى لو لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر اغتسل وذهب للصلاة. ولا يلزم من عقد الصيام أن يكون طاهرا من الجنابة، طاهرا من الجنابة. وقول عائشة رضي الله عنها من جماع هذا للتأكيد، تبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من جماع، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحتلم، لأن الاحتلام كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه الاحتلام من الشيطان، الاحتلام من الشيطان، والنبي عليه الصلاة والسلام عصمه الله من الشيطان. لكن حتى تبين، حتى قد يقول بعض الناس أنه غلب على أمره، أنه يمكن إنسان لا هذا احتلم وأما المجامع حكمه يختلف، فبينت لهم أن هذا كان من جماع. فإذا جامع الرجل وأدركه الفجر وهو على جنابة واغتسل يغتسل على الفجر ويصلي. ومثله إخواني المرأة الحائض، لو أن امرأة حائضا طهرت من الليل، طهرت من الليل يعني قبل الفجر فعقدت الصيام ولكنها لم تغتسل يعني بعد منتصف الليل طهرت المرأة وعقدت نية الصوم ولكنها لم تغتسل إلا بعد أن أذن الفجر، بعد أن أذن الفجر فهذه صيامها صحيح ذلك اليوم ولا يلزم أنها تعقد الصيام وهي طاهرة. وحكم الصيام الحائض كحكم الجنب في هذه المسألة، وقد استقر إجماع المسلمين على هذه المسألة أن من أدركه الفجر وهو جنب وقد عقد الصيام أن صومه صحيح، ولو لم يغتسل إلا بعده لو لم يغتسل إلا حين الفجر والحائض والنفساء في نفس الحكم. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه ولي إخوان الوالد هذا رجل من الناس يصوم يعني يموت عليه صيام. طبعا الناس أحوال، في رجل صام معنا 10 أيام ثم مات في رمضان، مات في رمضان، فهذا لا يلزم أن يصام عنه ما بقي، أن يصام عنه ما بقي. هذه الصورة، رجل صام رمضان ثم دخل المستشفى ولكن ومات في أثناء صومه، لا يلزم أن يقضي الأيام الباقية، لكن يقصد في ذلك ما كان باقيا في ذمته، ما كان باقيا في ذمته، كأن يكون يترك صيام بعض الأيام وهي باقية في ذمته فيصوم عنه الولي. وهذه المسألة الولي المقصود فيه الوارث، والصيام إخواني صيام الوارث قريبا أو بعيدا هذا من باب الإحسان، لأن الله عز وجل قال ولا تزر وازرة وزر أخرى، ما نقدر نوجب على إنسان شيء ما هو واجب عليه في أصل الشرع. مثل بعض الناس الحين يموت وقبل لا يموت يقول لأولاده، يقول ضحوا عني في كل سنة، فالأضحية إذا كان من ماله فهي واجبة، يعني عنده فلوس وقال لك فلان ترى فلوسي كذا كذا الثلث حقي أبيك تضحي عني كل سنة، هذا واجب عليك أنك تنفذ الوصية. واحد ثاني ما عنده فلوس لكنه لما جاء قبل لا يموت قال لأولاده قال ضحوا عني في كل عام، مو من ماله يعني من مالكم أنتم، هذا مستحب، هذا مستحب، لأنه ولا تزر وازرة وزر أخرى، إن شاء يفعلها فهذا من باب البر والإحسان، والأضحية في الأصل عن الأحياء وليست عن الأموات، فإن فعلها من باب البر والإحسان، وإن لم يفعلها فليس عليه شيء، لأن كل إنسان مكفول بعمله بنفسه، وكل إنسان كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، وكل إنسان إنما محاسب عن نفسه، ولا تزر وازرة وزر أخرى، الله لا يكلف أحد عن أحد ولا يحاسب أحد عن أحد. فهذه القضية من مات وعليه صوم صام عنه وليه، هذه تنازع أهل العلم، هل هي في كل صيام يعني من مات وعليه صيام فرض كانت في الذمة، أو أن هذا الصيام صيام مخصوص وهو أن يكون صيام نذر، مثلا كأن يكون قد نذر صيام يومين صيام شهر صيام شهرين، أو أنه مطلق الصيام كل صيام يكون في الذمة. الصحيح والله أعلم الصيام الذي يكون في الذمة كالنذر والكفارات، وهذا الحديث من مات وعليه صوم وإن كان عاما، فإن أهل العلم أهل العلم من فريق آخر مخالف لهذا القول يرون أن هذا الحديث مقيد، وهذا الذي نصره ابن القيم رحمه الله تعالى، أن إذا كان هذا الصوم من باب النذور الواجبة التي أوجب نفسه عليه، أوجبها على نفسه، يعني ليست عليه واجبة بأصل الشرع، فإن يقول نذرت لوجه الله أن أصوم 3 أيام ثم مات، أو أن يكون رجل عليه كفارة، يعني عليه كفارة من الكفارات كأن يقتل مسلما خطأ في سيارة، أو أن تكون عليه كفارة مثلا ظهار، فإن هذا يصوم عنه وليه استحبابا، يصوم عنه وليه استحبابا، والاستحباب هذا عند جماهير أهل العلم إخواني، يعني استحباب الصوم عند جماهير أهل العلم، بل بعضهم حكى عليه الإجماع أنه مستحب وليس بواجب على الولي والوارث. فهل هذه في كل صوم أم أنها في الصيام الذي أوجبه على نفسه كالنذور؟ ابن القيم رحمه الله نصر القول الثاني وهو قول وجيه، وهو أن الصوم الذي يصوم عنه الولي هو ما أوجبه على نفسه ما لم يكن واجبا في أصل الشرع، وذهب إلى هذا استدلالا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي توفيت وعليها صوم شهر أو شهرين أفأصوم عنها، وفي لفظ نذرت صيام شهرا صيام شهر أو شهرين أفأقضيه عنها، قال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه، وفي لفظ امرأة لو كان على أمك دين أكنت قاضيته، قالت نعم، قال اقضوا فالله أحق بالقضاء، الله أحق بالقضاء. فهذا إذا كان صوما واجبا قد أوجبه على نفسه، وهذا هو والله أعلم هو الصحيح، إن كان الصوم صوم قد أوجبه المرء على نفسه كالنذور والكفارات فإنه يصام عنه، وأما إن كان هذا الصوم صوما مطلقا كصيام رمضان فإنه لا يقضى عنه، والقضاء عموما من باب الاستحباب. كم حديث قرينا اليوم؟ 300 درهم ربع 10 كافي نكتفي اليوم ولا كم صار لنا احنا ها صار ساعه ولا 55 نطول عليكم بس اما حديث التطوع نمر عليها المرور لان هي شيره ناخذ لنا الحديث تفضل باب صوت التطوع وما يغني عن صوت عن ابي قتاده الاوصاني رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفه فقال يكفر السنه الماضيه والباقيه وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنه الماضيه وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وانزل علي فيه رواه مسلم. هذا الحديث إخواني أما الحديث قوله في السطر الأول عن صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية. أولا الماضية والباقية التكفير حاصل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا فإن لم يكن عنده يعني من الذنوب التي تكفر يجزيه الله عز وجل بمقابلها من الأجر والثواب، وهذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مختصر الفتاوى المصرية، يعني أن يكفر عنه من الذنوب، فإن لم يكن عنده ذنب يكفر أعطاه الله عز وجل من الحسنات ما يقابل ذلك امتنان منه وفضلا. والتكفير إخواني هل يكون التكفير لجميع الذنوب يعني كبيرها وصغيرها أم للصغائر؟ صغائر الذنوب، كبائر الذنوب كالزنا والغيبة وما ورد عليه من وعيد، لأن تعريف الكبيرة هو كل ما ورد عليه لعن أو وعيد، يعني ما ورد عليه لعن يعني في الدنيا يعني لعن النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه أو ورد عليه وعيد في الآخرة فهذا هو تعريف الكبيرة، هذا ضابط الكبيرة، فتدخل فيه الزنا وكذلك يدخل فيه الربا ويدخل فيه قتل النفس وما شابه ذلك والغيبة والنميمة التي ورد فيها الوعيد الشديد. والتكفير والله أعلم على الصحيح في الصغائر ولا تدخل فيه الكبائر، لأن الكبائر لا بد أن تعقد لها توبة، لا بد من التوبة. فالرجل الذي يزني ويأتي يعني في هذه الأعمال لا تكفر له والله أعلم، أو أنه صاحب كبائر من كالغيبة وغيرها فإنه لا تكفر له، إنما التكفير مختص بالصغائر. أما كبائر الذنوب فلا بد أن يعقد لها التوبة وهو أن يقلع عنها ويندم عليها ثم بعد ذلك يعزم على عدم العودة إلى مثل هذا الذنب. فهل يعقل أنه يأتي بكبائر الذنوب ثم بعد ذلك يصوم يوما واحدا فيكفر عن هذه؟ لا شك أن فضل الله واسع لكن هذه من الكبائر، لكن الدليل العقلي يدل على ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة والعمرة إلى العمرة وفيه رمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر، استثنى النبي عليه الصلاة والسلام. ففي نص الحديث يوم عرفة ما هو أفضل من رمضان، ويوم عرفة يعني لا شك أنه ليس بمنزلة رمضان ولا يكون على يعني كالعمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان وغيرها من الأيام الفاضلة، إن كان يداني بعضها بالفضيلة فإنه لا يتعدى البعض الآخر كرمضان، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اشترط ما لم تغش الكبائر. وسئل عن صوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. فعموما القول بتكفير الصغائر هذا قول جمهور أهل العلم بقول الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وأما صوم يوم الاثنين فكان يتقرب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه وخالقه فيه شكرا لله. وعلى ذلك إخواني لا يجوز الاحتفال في الموالد النبوية من باب أن هذا مولد النبي صلى الله عليه وسلم نحتفل فيه شكرا لله فتحدث فيه من المنكرات كالطبول والحضرات التي تسمى الحضرة النبي ويجري فيه من الغناء والفساد الأخلاقي والأكل والأطعمة، فإن هذا من البدع المحدثة. ما نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام فيه فلا بد أن نحتفل، إذا أراد أن يحتفل يفعل كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يصوم يوم الاثنين الذي دل النبي صلى الله عليه وسلم على الصيام، فإن لما ذكر الصيام قال ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه، ف أحب أن يرفع فيه عملي وأنا صالح. يعني فإنه بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم الطريقة التي نشكر الله فيها، فمن أراد أن يفعل فيفعل فعل النبي صلوات ربي وسلامه عليه. وبدعة المولد تعرفون الذي أحدثها الفاطميون العبيديون في مصر، لأن مصر أهل دين فيهم خير، فلم يستطيعوا أن يدخلوا عليهم إلا من باب الدين، فدخلوا عليهم من باب وعندهم عاطفة دينية، فدخلوا عليهم من باب استحداث أمر ديني حتى يستميلوا قلوبهم. فالفاطمي العبيدي وهو رافضي لما رأى إقبال الناس وتخوف منهم على الحكم جعل لهم هذه الموالد ليلهيهم عما هو فيه، عما هو فيه استحدث لهم الموالد. والموالد تشبه يحدث فيها من المسائل نسأل الله العافية، يحدث فيها الشرك، فإنهم يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر، هذا سيد الخلق قد حضر، ويتكلمون بها بالكلام الذي فيه استغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام اللي ما يرضاه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يبرأ إلى الله منه وحذرنا منه، بحيث أنهم يدعون النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله ويستغيثون به يا رسول الله، ويذكرون القصائد كقصيدة البصيري التي تنضح شركا وكفرا، ومنها قوله يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العلم اللي تلوذ فيها الله عز وجل، وقوله وإن من جودك الدنيا وضرتها يعني الآخرة، من جود النبي صلى الله عليه وسلم مو من جود الله، ومن علومك علم اللوح والقلم، نسأل الله عافية، علم اللوح والقلم هذا ما مختص فيه الله عز وجل، ولذلك قال خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، هذا ما يعلمها إلا الله، ومع ذلك يدعون للنبي صلى الله عليه وسلم، فضلا أنه يحدث فيها الطبور والزارات واختلاط الحريم بالرجال، ويحدث فيها من الخناء والفساد ما الله به عنه. نعم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان صيام الدهر إخواني يعني صيام العام، لأنه إذا صام شهر رمضان هذا بعشرة، وإذا صام ستة أيام هذه بستين يوما يعني شهرين، هذه سنة كاملة يعني كأنه صام شهرا كاملا، وهذه من باب الحسنة بعشر أمثالها. وهذا الحديث فيه التسابق والمسارعة إلى الخيرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، يعني أنه يسارع في الخير، وصيام ستة من شوال هذه من السنن، وإن صامها في عام وتركها في أعوام جاز له، لأن بعض الناس يظن نفسه إذا صام شوال في سنة لابد أن يصومها في كل سنة، وهذا من اعتقادهم وهو غير صحيح، فإنه يجوز له لأنها هي من مطلق السنة، ويجوز له أن يصومها متفرقة، ويجوز له أن يصومها متتابعة، وإذا أراد أن يصومها بعد يوم الفطر فهو أولى من باب المسارعة بالخير، لأنه يصومها، لأن تعرفون عيد الفطر ما هو مثل بعض الناس يظن أن لما يعطون الدولة ثلاث أيام إجازة يظن عيد الفطر ثلاث أيام، لا، يوم الفطر واحد، يوم الفطر واحد، والأضحى يوم واحد وبعده ثلاثة أيام، التشريق يكون أربعة، أما الفطر فهو يوم واحد، ليس كما يظن بعض الناس أن ثلاثة أيام على الدول تعطي من باب جزاهم الله خير منا من عندهم إجازة حتى الناس يعني يقومون يعني بما يرونه حسنا من السلام والمواصلة والمباركة والتهنئة، وإلا هو يوم واحد، فلو فات يوم الفطر ثم شرع في الصيام فهو الحسن، فإن تتابع به فهو أفضل، وإن أراد أن يفرق يصوم اثنين وخميس، يصوم يعني ثلاثة أيام في الأسبوع الأول أو ثلاثة على حسب الحال الذي يراه له مناسب. ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان هذا يدل أنه لا يشرع في الستة من شوال إلا بعد أن يصوم رمضان كاملا، فلو كان عليه قضاء يقضي أولا ثم يصوم الستة، يقضي أولا ثم يصوم الستة، أما إذا كان عليه أيام فهذا لا يصدق فيه أنه صام رمضان، لأن عنده الآن يعني لا زال عنده نقص من الأيام، فيتم النقص الذي كان عنده ثم بعد ذلك يصوم بقية الأيام، وهذا من باب المسارعة في الخير، هذا من باب المسارعة في الخير والحث على مواسم الخير، وحتى أن يكون الإنسان دائما في تذكير وفي طاعة ويستقل مواسم الخير. طبعا نكتفي اليوم إن شاء الله عشان نطول على أخواننا، نكمل في الغد إن شاء الله، نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم.